وإذا تقرر هذا فإن العبادة هي تأله القلب بالحب والخضوع، فإن العبادة هي تأله القلب بالحب والخضوع، وهي نوعان: أحدهما عبادة توحيدية، وهي تأله القلب بالحب والخضوع لله، وهي تأله القلب بالحب والخضوع لله. والآخر عبادة شركية، وهي تأله القلب بالحب والخضوع لغير الله، وهي تأله القلب بالحب والخضوع لغير الله. فالعبادات في الوجود كيفما دارت لا تخرج عن النوعين المذكورين، فإما أن تكون العبادة توحيدية بأن يتألها القلب حبا وخضوعا لله، أو تكون شركية بأن يجعل هذا التأله بالحب والخضوع لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا البيان المتقدم هو للعبادة باعتبار أصلها الكلي، أما باعتبار العبادة المطلوبة شرعا فإن العبادة المطلوبة شرعا هي التوحيدية فقط. فإذا أريد بيان العبادة شرعا قيل هي تأله القلب بالحب والخضوع لله، لأن هذا القدر هو المراد من العبد. وهذه الحقيقة للعبادة هي العبودية الخاصة، فإن العبودية نوعان: أحدهما عبودية عامة، وهي عبودية جميع الخلق لله عز وجل بالغلبة والقهر، فهم عباد لله بالربوبية. والآخر عبودية خاصة، وهي عبودية الحب والخضوع، وهي عبودية الحب والخضوع، وهذه عبودية الألوهية، وتسمى عبادة. فالفرق بين العبودية والعبادة أن العبودية أعم، فتتعلق بجميع الخلق من وجه، وهو العبودية الكونية العامة، وتتعلق ببعض الخلق خاصة من وجه، وهي عبودية الإلهية التي تسمى عبادة. أشار إلى هذا الفرق أبو عبد الله بن القيم في مدارج السالكين، وعبد الله أبا بطين في جواب له مذكور في الدرر السنية. فإذا سئلت عن الفرق بين العبودية والعبادة أخبرت بأن العبادة فرد من أفراد العبودية تختص بالعبودية الخاصة التي هي عبودية الإلهية. والعبادة الشرعية المأمور بها لله سبحانه وتعالى نوعان: والعبادة الشرعية المأمور بها لله سبحانه وتعالى نوعان أحدهما عبادة شرعية، عبادة شرعية، وهي تأله القلب لله بالحب والخضوع باتباع الشرع، تأله القلب لله بالحب والخضوع باتباع الشرع. والآخر عبادة بدعية، عبادة بدعية، وهي تأله القلب بالحب، تأله القلب لله بالحب والخضوع بمخالفة الشرع، بمخالفة الشرع، بأن يكون العابد واقعا في البدع. فعبادة المبتدع باعتبار جعلها لله سبحانه وتعالى تأله صحيح، لكن بالنظر إلى إيقاعه العبادة على وجه لم يأذن به الشرع تكون عبادته باطلة، لأنها عبادة بدعية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.